إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا مع أهوال يوم القيامة، واليوم الحديث عن فتنة القبر وعذابه ونعيمه وعذابه وبعض الأهوال بعده. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: واعلم بأن فتنة القبور حق كما في الخبر المأثور، وهي سؤال الهالك الدفين حين يوارى عن أصول الدين، عن ربه والدين والنبي كما أتى في الخبر المروي. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات بأن من أعظم أهوال يوم القيامة أو مقدمة يوم القيامة، لأن من مات قامت قيامته، هي فتنة القبور التي أمرنا الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله منها، فنقول دبر كل صلاة بعد في نهاية التشهد الأخير: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فإن من أوائل فتنة الممات فتنة القبر وما فيه من أهوال. فالفتنة المقصود به ما يحصل للمقبور من أسئلة ومن نعيم أو عذاب بالنسبة لمن كان من أهل الشقاوة والعياذ بالله. وذلك أنه إذا مات الميت، هو الذي عبر عنه بالدفين، الهالك الدفين، كلمة الهالك لا يقصد بها هلاك العذاب، وإنما يعبر به عن من؟ عن الميت. ولذلك يقولون في الفرائض دائما: هلك هالك عن كذا، هلك هالك عن زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب، وهما المسألتان العمريتان المعروفتان الغراوان. فالهلاك يقصد به الموت هنا. ولذلك حتى بعض الرسل عبر عنهم بالهلاك عندما يموتون، فقال تعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. المقصود هلك يعني مات، يعني فارقت روحه جسده، وليس المراد الهلاك الذي يقتضي العذاب، الذي يقتضي العذاب. وهذه الفتنة هي سؤال الملكين عن دينه، عن ربه ودينه ونبيه، كما هو مروي في الأحاديث الكثيرة المتواترة. فأحاديث عذاب القبر ونعيمه وفتنة القبر متواترة معنى، متواترة معنى. من تلك الأحاديث الحديث الطويل، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وفي معناه مختصرا عن أنس عند مسلم وعند أصحاب السنن عن البراء، ونلخصه بطوله. قال البراء: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في البقيع وهو ينكت بمخصرة يعني عود في التراب بيده. قال استعيذ بالله من عذاب القبر. ثم قال إن العبد إذا كان في إقبال في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه الملك عند رأسه، ثم إن كان من أهل السعادة فإنه يخاطبها بقوله اخرجي، يخاطب روحه عندما تبلغ روح حلقوم طبعا، فيقال اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى مغفرة من ربك ورضوان، فتسيل روحه كما تسيل القطرة من فم السقاء، وفي تفسير آخر فتسل كما تسل الشعرة من العجين. ثم لا تبقيها ملائكة الرحمة، ملائكة الرحمة في يده طرفة عين، تأخذها وتجعلها في كفن من الجنة وحنوط من الجنة، ثم ترفع في أطيب ريح تشيعها الملائكة كلما مر بسماء هذه الروح الطيبة، فيقال فلان ابن فلان، فلان ابن فلان بأحسن أسمائه في الدنيا. الحمد لله، يهديكم ويصلح بالكم. ثم يأمر الله بإعادة روحه إلى جسده، وبهدوء ورحمة. وأما إن كان من أهل الشقاوة فإنه تتفرق روحه في سائر جسده، فيأتي الملك وينزعها ويقول لها اخرجي أيتها الروح الخبيثة إلى سخط من ربك، فتتفرق في جسده فينزعها كما ينزع السفود وهو العود الذي له شعب من الصوف المبلول والعياذ بالله. ثم لا تبقيها ملائكة العذاب في يده طرفة عين، فيجعل في المسوح وهو كفل من النار، فترفع يتأذى أهل السماء بنتن ريحها ويقولون ما هذه الروح الخبيثة، قالوا فلان من فلان بأخبث أسمائه في الدنيا. ثم تطرح، ثم تلف كما يلف الثوب الخلق يعني الثوب القديم، وتلى النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فيأتيه ملكان بعد أن تعاد إليه الروح إلى جسده بكيفية لا يعلمها إلا الله، فيقعدانه، وفي رواية أنهما أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقعدانه ويسألانه من ربك، ما دينك، من نبيك؟ فإن كان من أهل السعادة قال الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي، ثم يرى مقعده من النار يعني ابتداء ليشعر بنعمة الله عليه، ثم يقال له انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به هذا المقعد من الجنة، ثم يفتح له من الجنة فيأتيه من روحها وريحانها ويقول ربي أقم الساعة، لأنه يعلم أن ما ينتظره من النعيم أعظم وأعظم، فيقال له نم ينام يتقلب في هذا النعيم إلى أن يبعث. وأما إن كان من أهل الشقاء والعياذ بالله فإنهما يسألانه من ربك ما دينك من نبيك، فيقول ها ها يفتح فا لا أدري كنت أقول مثل ما يقول الناس صلى الله عليه وسلم، فيقال لا دريت ولا تليت. فيأتيه رجل يأتيه ملك أعمى أكمة لا يعني قاس، فيضربه بمرزبة من حديد يسمع ضربتها جميع تسمع ضربتها جميع المخلوقات ما عدا الثقلين، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، ثم يفتح له من النار فيأتيه من حرها وسمومها، فيقول ربي لا تقيم الساعة، لأنه يعلم أن ما ينتظره أعظم. وفي بعض روايات هذا الحديث أنه يأتيه عمله، فإن كان من أهل السعادة أتاه في صورة رجل جميل المنظر حسن الوجه طيب الريح، فيقول من أنت فوجهك الذي يأتي بالخير، فيقول أنا عملك الصالح أتيت وأنسك في قبرك. أما إن كان من أهل الشقاء والعياذ بالله فيأتيه في أقبح صورة قبيح الوجه، فيقول من أنت فوجهك الذي يأتي بالشر، فيقول أنا عملك القبيح والعياذ بالله، أتى ليزيده وحشا. وأحاديث عذاب القبر متواترة، وهناك أسباب قد تسلم بإذن الله من الفتان، وهي ضمة القبر، منها المجاهدون، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من رابط يوما في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها ووقي ماذا الفتان. وفي حديث حسنه كثير من أهل العلم أن من مات يوم الجمعة أيضا وقي الفتان، وغير ذلك من المكفرات التي يهيئها الله عز وجل لأصفيائه وأوليائه. وضمة القبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو سلم منها أحد لسلم منها من؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه. إذن هذه خلاصة ما يتعلق بنعيم القبر وعذابه. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين وغرز في كل قبر واحدة، وقال صلى الله عليه وسلم لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، وهذا خاص بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم نجد أحد من الصحابة طبق ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين: الأمر الأول أن هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم ومن آيات التي أكرمه الله بها، والأمر الثاني أن نحن لا نعلم، فالنبي أطلعه الله عز وجل، أما نحن لا نعلم عن هذه القبور ما إذا كانت تنعم أو تعذب. والأمر الثالث أنه لم يقل أحد من السلف بأن ذلك يطبق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يفعله الآن بعض الناس من وضع أكاليل الزهور تقليدا للكفار على المقابر فهذه بدعة من البدع، بل فوق كونها بدعة فإنها تشبه بمن؟ بالكفار. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وإفساد للمال، وأيضا إفساد للمال حيث تشترى تلك الأزهار بغالي الأثمان ثم تهدر على هذه القبور وهم لا يستفيدون منها شيئا، بل فيها تقليد لأعداء الله الكفرة. نعم. صلى الله عليكم. هذه المسألة مذكورة في بعض المذاهب المتأخرة. نعم. تقليد. العقلانيون وعلى رأسهم المعتزلة، وكذلك وجد في هذا العصر من يقلدهم من العقلانيين أصحاب المدارس العقلية، من يقلدهم في إنكار نعيم القبر وعذابه، وهؤلاء محرومون من اتباع السنة لأنهم قلدوا أعداء الإسلام. ومن ذلك أنه خرج كتاب ولا أسميه لأنه قد اختفى ولله الحمد، من طبيب بقر بيطري، لا نهون من الطب البيطري، لكن أقول إن هذا ليس إيش؟ تخصصة. فألف مجلدا في إنكار نعيم القبر وعذابه، وقال نحن وكل ما يعتمد عليه يقول لو فتحنا أي قبر ما وجدنا فيه آثار عذاب ولا نعيم. وهذا من جهله وعدم إيمانه بالسنة وما دل عليه أحاديث دلت عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة معنا مثل هذا. وقد رد عليه كثير من العلماء في بلده، والحمد لله أن الكتاب أصبح تقريبا أثرا بعد عين، وإن كان هو قد طبعه وأنا قد عرضه علي أحدهم فقلت له: هل له رواج هناك؟ قال: لا. قلت: إذن لا أحرقه تنشره، بعد أن اطلعت على بعض محتوياته الفاسدة. فإذن يعني ما دام قد اختفى ورد عليه أهل ذلك البلد جزاهم الله خيرا من العلماء فهذا لا يعول عليه. وهكذا أنا أقول نأخذ من هذا عبرة في مسائل الرد: إذا كانت النحلة خافية لم تنتشر بين الناس فإن الرد عليها قد يسهم في ماذا؟ في إشهارها وتداولها بين الناس. لكن عندما توأد في مهدها ويقضى عليها حينئذ لا يكون للرد فائدة، بل فائدة عكسية، فأكأنك تدل الناس عليها وتدعوهم إلى العمل بها والعياذ بالله. ولذلك دائما مثل هذه الأشياء توأد ولا تذكر أبدا. ومما أسهم في كثير من النحل وما يوجد من إلحاد هو يعني بعض الردود القاصرة التي ربما أدت إلى أمر عكسي. وهذا لا يفهم منه أننا لا نرد على أهل البدع والأهواء، بل يجب أن نرد عليهم لكن نوازن بين المصلحة والمفسدة في الرد. فإن كانت قاصرة على صاحبها ولم تتعده إلى غيره فإننا نحذر منه دون أن نشهر ذلك المنهج الخطير. والمسلم لا يعتمد على العقل المجرد. نقول للذي ينكرون هذه الحقائق الشرعية: أنت تجهل كثيرا من الأمور التي هي حولك، فأنت لا ترى روحك التي بين جنبيك إلا عند الموت، يتبعها بصرك عندما تخرج حينئذ تراها، ولكن الآن هي بين جنبيك لا تدركها ولا تراها. يسألونك الروح، قل الروح من أمر ربي. لا ترى الملكين اللذين عن يمينك وعن شمالك يكتبون ماذا؟ يكتبان الحسنات والسيئات. وأنت إن شاء الله تؤمن بذلك، تؤمن بأن معك ملكين، أحدهم يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. فإذا ينبغي لنا أن نحذر كل الحذر من هذه المدارس العقلية التي أنكرت بعض أشراط الساعة كالمسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام وحقيقة السحر وظهور يأجوج ومأجوج والدابة وما إلى ذلك، مع أنها من علامات الساعة الكبرى التي أخبر عنها النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. نعم. قال: والساعة الدهماء حق واقعة، ميقاتها أضل وهي القارعة، وهي بأن ينفخ إسرافيل في الصور إذ يأمره الجليل، ثم ترى السماء تمور مورا. خلص الله السماء بعد ذلك. نعم. ذكر هنا قيام الساعة، والساعة من أسماء القيامة، تسمى الساعة وتسمى القيامة. تسمى الساعة كما قال الله تعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. وقال تعالى: يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وقال تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تبارك وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات لا تأتيكم إلا بغتة. وغير ذلك من الآيات التي جاء فيها: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وتسمى بالقارعة كما ذكر المصنف هنا، كما قال الله جل وعلا: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. وتسمى الحاقة كما قال تبارك وتعالى: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. وتسمى الواقعة كما قال الله تبارك وتعالى: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها خافضة. وتسمى الطامة كما قال الله عز وجل: فإذا جاءت الطامة الكبرى. وتسمى الغاشية كما قال جل وعلا: هل أتاك حديث الغاشية. وتسمى الصاخة كما قال تبارك وتعالى: فإذا جاءت الصاخة. وأسماؤها كثيرة تربو على 20 أو 30 اسما، مثل أسماء الأسد له أكثر من 30 اسم: الأسد والسبع والشبل والهزبر وأسامة وحمزة والضرغام والضيغم وإلى آخر هناك الأسماء، مثل السيف يسمى السيف والحسام والصارم والمهند والصقيل والبتار ونحو ذلك. وهذا من سعة اللغة العربية، ولا نسمي هذه مجازات، لأن المجاز ليس واقعا وإنما اصطلح عليه أهل التأويل والتعطيل. فهذه القيامة وهذه الساعة لا بد أن تقع لا محالة، وهي تأتي فجأة لا يعلم وقت وقوعها إلا الله وحده، كما قال الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فهي لا تأتي إلا بغتة، وذلك أن إسرافيل كما أشار المصنف قد التقم السور. السور هو القرن الذي ينفخ فيه لقيام الساعة، كما قال الله عز وجل: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض، وكما قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وكما قال جل وعلا: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، وكما قال جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، إلى غير ذلك من الآيات. وهل هما نفختان أو ثلاث؟ قيل نفختان، هي نفخة الصعق ونفخة البعث، وقيل ثلاث: نفخة الفزع ثم نفخة الصعق ثم نفخة البعث. نفخة البعث، نفخة الفزع يفزع جميع الناس ويختلط عندهم الحابل بالنابل، إنسهم وجنهم وحيوانهم، فيظل الكل فزعا لا يدري أين يتجه يهيم على وجهه، ثم ينفخ مرة أخرى فيصعق الناس جميعا، وثم بعد فترة يعلمها الله، قيل إنها 40 يوما أو 40 سنة، ينفخ النفخة الأخيرة بعد أن ينبت الناس من الأرض عندما ينزل الله عليهم مطرا فينبتون، فإذا ما استووا أرسل الله إليهم أرواحهم فتعود كل روح إلى جسدها. نسأل الله اللطف في ذلك اليوم العظيم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف ننعم أو كيف أنعم وصاحب القرن، صاحب القرن قد التقم القرن، يعني وضع يوضع فمه في القرن لينفخ، يستعد لأمر الله، وحنى جبهته فهو مستعد للنفخ فيه في أي لحظة يأمره بها ربه سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى، يعني من ناحية القرب. فماذا أعددنا؟ واقرأوا كتاب الاستعداد ليوم المعاد للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم. قال: ثم ترى السماء. والله لا خلاص، نتوقف عند مور السماء ونبدأ بالأسئلة، نؤجل الدرس الباقي لدرس الغد إن شاء الله. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. الإخوة الحجاج بعضهم لله الحمد استفاد، والقلة القليلة إن شاء الله سيستفيدون إن شاء الله. نعم، يستفيدون بإذن الله، يستفيدون بإذن الله. صلى الله إليكم. يقول سائل كريم، يقول يذكر بأنه لم يبق له ما يكمل به صلاة 40 في هذا المسجد المبارك، يقول لقرب الرحلة هل يكتب له الأجر كاملا؟ يا أخي الكريم، وفقك الله وتقبل منا ومنكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. كل صلاة تؤديها في هذا المسجد هي خير من 1000 صلاة، فريضة كانت أو نافلة. وأما تحديد الإقامة ب8 أيام استنادا إلى حديث من صلى في مسجد 40 صلاة، يعني 8 أيام، كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، حديث غير صحيح، لأن فيه نبيطا ابن عمرو وهو ضعيف ومستور ومجهول، لا يحتج بحديثه، فلست ملزما بالإقامة 8 أيام يا عبد الله، بل كل صلاة تصليها هي خير من 1000 صلاة فيما سوى. وإنما الحديث الصحيح لفظه: من صلى في مسجد، ولم يقل مسجدي، ثم قال 40 يوما ولم يقل 40 صلاة، ثم قال لا تفوت فيها تكبيرة الإحرام، كتبت له براءتان إلى آخر الحديث. هذا في أي مسجد، الوعد هذا في أي مسجد تصلي فيه 40 يوما لا تفوتك صلاة واحدة، فحاول أن تطبقه ولو مرة قبل وفاتك يا عبد الله. أما هنا فأنت يعني فاتقوا الله ما استطعتم، صلي ما دمت في المدينة، احرص على الصلاة في المسجد النبوي حتى تنال 1000 صلاة وخيرا من 1000 صلاة. وهذا لا ينطبق على غير الحرم، على غير سور المسجد المسقف الذي نصلي فيه الآن. وأما الساحة التي يصلى فيها عند الحاجة والضرورة، فقد ذكر بعض علمائنا أنه إذا لم يجد مكانا بالفعل، فنسأل الله، نأمل ونطمع أن ننال الأجر نفسه، ولكن لا نجزم بشيء من ذلك. نعم. سأل الله إليكم، يقول السائل الكريم ولعله إن شاء الله للفائدة، يذكر شيخه الذي كان يزور النبي صلى الله عليه وسلم حسب كلامه 70 مرة في اليوم في باريس، يذكر بأنه يجيب الملكين عن أتباعه، يقول يرسل لهم أكرم الله شيخي والمجلس الكريم شعرة من شعره الأسفل فيجيب الملكين. أعوذ بالله إن شاء الله يكون السائل للفعل. هذا الطاغوت الهالك عام 95 و300 وألف له عدة كفريات، نذكر 4 منها، وكلامه هذا كلام طاغوت، وهو لا يرسل ما لا تخدمه ولا ملائكة ولا غيرها. من أوائل تلك الكفريات أنه يزعم أنه ظهرت على يده الفيضة للطريقة الفلانية التي من دخل فيها دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، طريقة صلاة الفاتح سأذكرها. ويقول مصداقا ليصدقه الناس بهذا، إن رجلا نصرانيا زنى بامرأة تابعة لذلك الشيخ، فدخل هذا النصراني الجنة، هذه واحدة، يعني هو نصراني ويدخل الجنة. وهل اليهود والنصارى يدخلون الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يسمع بي يهودي أو نصراني ثم لم يصدق بي إلا وإيش؟ دخل النار. ودخل النار. وهذا يعكس هذا الحديث هذا الطاغوت. ثانيا يزعم أنه يوحى إليه، ومن زعم أنه يوحى إليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك في كفره، فإنه يقول إنه نزلت عليه صلاة الفاتح، صلاة الفاتح مدر الماتح، كلام فارغ ألفه من عند نفسه، وزعم أنه سمعها من الله مباشرة بدون واسطة الملك، والناس يصدقونه ويقولون أنها تغني عن القرآن. لقيت شابا في بلد ما من بلاد المسلمين جيد عنده ذكاء خارق، فقلت له يا ابني لعلك تحفظ القرآن، قال لا لم أحفظ. لماذا؟ قال يخوفوننا أصحاب هذه الطريقة من الحفظ، لأنه يقول يحرق نسلك إلى سابع نسل، وإنما يكفيك عن القرآن صلاة الفاتح. ويقول في كتاب جواهر المعاني وهو عندي، وفي رماح حزب الرحيم في صدور حزب الرجيم وهو عندي موجود، يقول إن من قرأ هذه الصلاة صلاة الفاتح اللهم صل على الفاتح لما أغلق، الفاتح لما أغلق، والخاتم لمن سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم، وبعضهم يروه إلى الصراط الأسقم، شوف من العجمة لأنهم أعاجم، فبعضهم يحفظها الأسقم، قال الأسقم بمعنى مستقيم. يقول من قرأها مرة فكأنما قرأ القرآن 6000 مرة، وفي رواية أخرى من قرأها مرة فكأنما قرأ القرآن 600,000 مرة، وكل مرة هي ب400 غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل غزوة ب1000 زوجة من الحور العين. ما شاء الله حين يتزوج في الجنة مليارات بل يعني تريليونات من النساء. طبعا أنا أحب أن أقول لكم شيء، أعظم وأهم ما عند أصحاب هذه الطرق هو الجنس وهو الزنا، لذلك يبيحون له أن يتزوج أكثر من 100 امرأة، يبيحون له أن يتزوج ما شاء من النساء ولا يقتصر على 4 كما هو هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الكفرية الثانية. كفرية الرابعة الثالثة، يدعي الغيب، أنه يعلم الغيب وأنه يقول للشيء كن فيكون، ويقول قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكن بلا تسويف. تعالى الله عما يقول الكافرون والملاحدة علوا كبيرا. ومن يدعي علم الغيب فهو طاغوت من الطواغيت. ناهيك عن دعواه أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، وأنه يكلم الله، وأن الله يكلمه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم زاره في باريس وهو مريض 70 مرة، الشيطان سول لهم وأملى لهم، حتى أنه نظم في هذا قصيدة، يعني فيا عجبا هل هذا المحل محله أو مكانه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فهذا الطاغوت من يعتقد في هذه المعتقدات فلا شك في كفره ومروقه من الدين، وليست له صلاة ولا صوم ولا عمل صالح، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنه يتعلق به من دون الله سبحانه وتعالى. وأنا أكلمكم عن شيء من كتبه موجودة عندي في دولاب ممنوع الاطلاع عليه إلا بعد موتي، نهديه إلى، أوصيت أن يهدى إلى قسم الاطلاع المحدود من الجامعة الإسلامية. فإذا يعني انتبهوا لهؤلاء الطواغيت الذين يضحكون على الناس ويعني يدجلون عليهم والناس يصدقونهم. يعني أحدهم صاحب طريقة ما لم يروه إلا يوما صعد فوق الأسطح وبال عليهم. قالوا لماذا يا أيها الشيخ؟ قال أنا يعني أنتم أكلتم لحمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر، وهو لم يشهد جمعة ولا جماعة طول حياته بدعوى أن التكاليف قد سقطت عنه. فانتبهوا لهؤلاء الطواغيت، وإياكم أن تنخدعوا بهم، وتوبوا إلى الله من هذه الساعة من اتباعهم ومن اتباع ما يدعون أو ما يعتقدون، وبلغوا هذه الأمانة أسألكم عنها يوم القيامة إلى من جئتم منهم وإلى المغترين به في بلادكم، وبلغوهم عني أنه طاغوت من الطواغيت لا خير فيه، ولا يجوز ولا تجوز قراءة كتبه ولا تطبيق تعليماته، وأنا لا أشك أنه مدسوس إما من اليهود أو من النصارى أو من غيره من الكفار ليفسد على المسلمين ماذا؟ دينهم، والعياذ بالله. نعم. يقول نعم، يقول إذا دخلت على جماعة وهم جالسون وقلت لهم السلام عليكم، هل الرد فرض على الجميع؟ وكذلك السلام. السلام واجب والصحيح، وإن قال البعض إنه سنة، والرد سنة، لكن لو رد البعض يكفي، وإن رد الجميع يكون أحسن. نعم. والرد واجب وإن رد البعض. نعم، وإن رد البعض. نعم. لكن لو نظرت إلى عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم، ويعني كونه يسلم ثلاثا ليسمع الجميع يؤكد أن الرد من الجميع أولى. نعم. يقول نعم، يقول قريب منه تقبيل يد الشيخ. نعم. صاحب الطريقة لا يجوز، وكذلك التبرك هذا خاص بالوالدين. نعم. تقبل يدي والديك. نعم. أما من عداهم لا شيخ الطريقة ولا العالم الفلاني ولا العلامة الفلاني، لا يجوز أن تقبل يديه ولا أن تتبرك به ولا أن تتعلق به. بعضهم يأكل سعبولته والعياذ بالله، يلحسها ويتبرك بعرقه وبآثاره، وهذا إن اعتقد أنه بهذا يجلب له خيرا أو يدفع عنه شرا فهذا هو الشرك بعينه، وهذا هو الكفر بعينه، فاحذر من ذلك يا عبد الله. فإن قال قائل أليس كان الصحابة يتبركون برسول الله صلى الله عليه وسلم بآثاره؟ قلنا نعم نعم، ذاك من؟ رسول الله. ذاك رسول الله، وحاشا لله أن يقارن هذا الطاغوت بأشرف بني آدم وسيد بني آدم الطاهر المطهر صلوات الله وسلامه عليه. هذا رسول الله الذي اختاره الله لرسالته، وفي حياته يجوز التبرك به، أما بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى فالتبرك به غير وارد. فمن يتبرك بهؤلاء الطواغيت قياسا على التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم إبان حياته، فلا شك أنهم قد عبدوا غير الله وتعلقوا بغير الله سبحانه وتعالى، فاحذروا من ذلك عباد الله. والأعجب من والأدهى من ذلك أنهم إذا أقبلوا عليه على ذلكم الطاغوت يحبون على أيديهم وأرجلهم أو يزحفون على الأرض حتى يصلوا إليه ويقبلوا يديه ويقبلوا الأرض بين يديه ويحنون رؤوسهم له من دون الله سبحانه وتعالى، إضافة إلى أنهم يوقفون عليه أموالهم فيأكل أموال الناس بالباطل. هؤلاء طواغيت احذروا منهم ولا تركنوا لهم، بل أكفروا بهم وبما يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا يقول كيف أعرف أن الله تقبل حجي؟ هذا سؤال تقدم كثيرا، نحن لا نعلم. المسلم يعمل العمل وهو خائف وراجي في الوقت نفسه، إن تذكر تقصيره وذنوبه خاف ربه. إن تذكر رحمة ربه ربي ماذا؟ رجا. يجب أن يعيش بين الخوف والرجاء والمحبة. وهذه أركان العبادة القلبية. واسمعوا قول الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. تأملوا هذه الآيات: يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يخافون، لا يجزم أحد بقبول عمله أبدا، العلم عند الله، لكن نحسن الظن بالله، نحسن الظن بالله ونثق بالله ونطمع فيما عند الله، وفي الوقت نفسه نخشى ألا يتقبل منا. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هو المرء يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخشى ألا يتقبل منه؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هو الرجل يصلي ويزكي ويصوم ويخشى ألا يتقبل منه. فانتبهوا لهذا، الإنسان لا يغتر يقول: والله أنا فعلت وفعلت وأنا خلاص يعني أصبحت في وضع يعني وصلت إلى ما وصلت إليه من العبادة. لا يغتر المسلم، لا يغتر، دائما يتواضع لله سبحانه وتعالى. ولذلك المسلم كلما ازداد عبادة ازداد ماذا؟ خوفا، تواضعا وخوفا ورجاء ومحبة لله سبحانه وتعالى. لكن هناك علامات طيبة نتفاءل بها. فأنت إذا وجدت نفسك بعد الحج أو بعد العبادة أيا كانت في وضع أحسن، قوي إيمانك، ابتعدت عن المعاصي، تعلقت بالله عز وجل وحده، اتبعت نبيك صلى الله عليه وسلم، فتفاءل بهذا وزد من الخير، تفاءل بهذا، يعني يطمئنك أكثر أنك متعلق بربك سبحانه، لا تتعلق بأحد سواه، قوي إيمانك، ارتبطت بربك، فعلت الحسنات، اجتنبت السيئات، رغبت فيما عند الله، فهذه إن شاء الله من المبشرات، هذه من المبشرات بالقبول. ولكن نحن مع هذا لا نجزم. نعم. أحسن الله إليكم السائل الكريم، الحاج فلان من بلد كذا، يقول، يذكر بأنه سمع أن من قال يا رسول الله يا حبيب الله 1000 مرة ثم دعا استجيب له، هل هذا الحديث صحيح؟ أبدا، هذا الحديث غير صحيح. وإن قاله مخاطبا النبي ليغيثه أو ينقذه فهذا شرك أكبر، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. وإن كان مجرد خطاب فهو بدعة من البدع. فنحن لا يجوز أن نتعلق بالمخلوق أيا كان، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فعلينا أن نحذر. وهذه الأحاديث لا أصل لها ولا قيمة لها، لا شك هو رسولنا ونبينا وقدوتنا وسيدنا وحبيبنا وسيد الأولين والآخرين، ويجب أن نحبه أكثر من محبة أنفسنا. لكن هذا لا يحملنا على أن ندعوه من دون الله. فإنه عندما سمع رجلا يقول أنت سيدنا، قال: قل ببعض قولك ولا يستهوينكم الشيطان. ولما سمع من قال ما شاء الله وشئت، عطف بالواو، قال: أجعلتني لله ندا، أي عدلا أو شبيها، بل ما شاء الله وحده. ونهى عن الغلو، وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هذه بعض الأحاديث الواردة في ذلك. فانتبه يا عبد الله، وإياك والإطراء والغلو حتى في النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نبي لا يكذب لا يعبد بل يطاع ويتبع. نتبعه في كل صغيرة وكبيرة، في الفرائض والأركان والواجبات والسنن، نحاول أن نطبق هديه في منذ أن نقوم من نومنا في الصباح ابتداء بذكر الله ثم الوضوء ثم الصلاة، إلى أن نختم ذلك بقراءة الأوراد عند ماذا؟ عند النوم. هذا هو الذي ينبغي أن يفعل يا عبد الله إذا أردت أن تثبت أنك من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحذر يا عبد الله من مخالفة هذا الأمر، فإنه مخالفة هذا الأمر فإنه في غاية الخطورة. اختر السؤال الأخير. نعم، يذكر بأن الله أعطاه من المال بارك الله لنا وله، يقول آمين. أيهما أفضل، العمرة في ربيع الأول، عمرة المولد النبوي الشريف، عمرة المولد النبوي الشريف، أو العمرة في رجب، أو العمرة في رمضان؟ هذه مقارنة يعني ليست واردة يا عبد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان من أنها تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، العمرة في رمضان تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عمرة المولد، عمرة ربيع، عمرة رجب، فهذه غلط. إن جئت بهذه النية فهذه بدعة من البدع. إن جئت في رجب أو في ربيع بنية تخصيص ربيع أو رجب بالعمرة فهذه بدعة من البدع، فجردها من هذه النية، وإنما تأتي تعتمر لوجه الله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز تخصيص رجب أو ربيع بعمرة خاصة، ولا يجوز تخصيص شهر المولد أو يوم المولد بعمرة خاصة، بل هذا مما ابتدعه المبتدعون وأحدثه المحدثون وروج له أكلة أموال الناس بالباطل، فانتبه يا عبد الله. ثم إن المولد لم يثبت أنه في ربيع الأول، قيل في ربيع الأول وقيل في غيره، ولم يثبت أنه في اليوم الثاني عشر، قيل في الثاني عشر وقيل في التاسع وقيل في الثامن وقيل في غير ذلك. وكل ما ثبت من المولد أنه عام الفيل وأنه في يوم الاثنين، هذا كل ما ورد، وأنه في يوم الاثنين يعني. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم صيام يوم الاثنين، قال هو يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه، فنحن نصومه من كل أسبوع وليس في شهر ربيع الأول فقط. إذا أردنا السنة نصوم يوم الاثنين من كل أسبوع تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن للصوم علة أخرى، وهو أنه يوم مع يوم الخميس يومان تعرض فيهما ماذا؟ الأعمال على الله سبحانه وتعالى. أما تخصيص الصوم في ربيع الأول أو العمرة في ربيع الأول فهذه بدعة من البدع. ثم يا عبد الله أنا أسأل سؤالا وأريد الإجابة منك وفقك الله حتى تكون متجردا للحق، من فعل هذا من المولد في عهد الصحابة؟ من أقام احتفالات الموالد والأعياد في المولد؟ هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، وتالله وبالله. هل فعله الصحابة؟ لا والله. هل فعله التابعون؟ لا والله. هل فعله أحد من المؤمنين في القرون المفضلة؟ لا والله. هل فعله الأئمة الأربعة؟ لا والله. وإنما فعله العبيديون، القداحيون، الديصانيون، الباطنيون، المجوس ثم اليهود ثم الباطنية، المسمين بالفاطميين زورا وبهتانا، بل بعد القرن الرابع الهجري. أنا أسأل سؤال يا عبد الله، المؤمنون في هذه الأربعة القرون كيف غفلوا عن هذا لو كان سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نريد جوابا على هذا ولا جواب، لا جواب أبدا. لذلك فإن هذه الحفلات تقليد اليهود والنصارى، الحفلات المولد فيها تقليد لليهود والنصارى، ومن تشبه بقوم فهو منهم. كيف تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ عندك ميزان. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأزواجكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. تكون حبيبا لرسول الله إذا اتبعته في كل صغيرة وكبيرة، في الصلاة تصلي كما صلى، في الحج تحج كما حج، في التوحيد توحد الله وتفرده كما أفرده، لا تتعلق بالقبور وأصحاب القبور وتدعوهم من دون الله، فهذا كفر وشرك بالله عز وجل. فانتبه يا عبد، قل إن كنتم تحبون الله فإيش؟ فاتبعوني يحببكم الله. إن كنت صادقا في محبته التي يجب أن تكون فوق محبة النفس فلتطبق شريعته ابتداء من التوحيد إلى الصلاة إلى الصوم إلى المظهر إلى المخبر في لحيتك. هل طبقت التوحيد؟ هل طبقت اتباع النبي؟ أعفيت لحيتك؟ في إيمانك بالأركان الستة وأدائك الأركان الخمسة وتحقيق التوحيد، هل اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب؟ في ألفاظك، في كلامك، في لسانك، في حركاتك، في سكناتك، في تهجدك آخر الليل، هذا هو الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الموالد فهي بدع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والله أعلم. وإلى درس أحسن الله إليكم. والله الوقت أصبح. وقد ذكرتم سابقا في المجلس المبارك أن نعم. الأمير عبد العزيز بن ماجد الله نعم حفظه الله لما اجتمع له البعض. كبار نعم مبتدعي المدينة نعم وهم حالقين يريدون أن يحيوا المولد رسميا فقال لهم أين سنة النبي على أين آثار النبي على وجوهكم؟ كلهم حليقون يطالبون بالموالد وبالآثار المزعومة. فقال لهم وفقه الله: أين آثار النبي على وجوهكم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.